بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الأنصار، يا أنصار الله وأنصار رسول، يا معشر المسلمين، أنا رسول الله، يا أصحاب بيعة الرضوان، يا أصحاب الثمرة، يا أصحاب الفتح، يا أصحاب بيعة العظمة، يا أصحاب سورة البقرة، يا معشر الخلق، يا معشر الأوس، أنا رسول الله، رسول الله، الكرمة على نبيكم. لبيك يا لبيك يا لبيك، لبيك يا رسول الله، لبيك لبيك وسعديك نحن بين يديك. هؤلاء هم العمالين علي حديثهم، يا حديثهم يجلو الفؤاد. أنا النبي لا كذب، ابن عبد المطلب. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. غزوة حوائج. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن مالك بن عوف قد جمع له الناس وأراد غزو بلاده، خرج إليه ووقف في نحره، حتى أن الناس قد انشمروا عنه. ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم له وفقه بإذاء هذه الرماح والأسهم، قام ليقرر عندكم هذا المبنى: أننا لا نترك لهؤلاء الأعداء مجالا، ولا نترك للغزاة مجالا، ولا تبارك الأرض بهم أبدا، بل نموت على أعتابها، يقول ذلك خير الناس. ما خبت تلك المعالي أو بدت تلك الحلا، لكن الليث بنوم غارق يشكو الونا. ما خبت تلك المعالي أو بدت تلك الحلا، لكن الليث بنوم غارق. فكانت البسيطة كلها ترتعد وترتعد من الهجمة العمرية أو الهجمة الصلاحية. كان الناس يرتعدون من أمرائنا وأئمتنا يوم أن كان لهذه الأمة قوة وشوكة. اسكبي يا سحب دمعا واندبي أمجاد، قطع الصمت وعودا وبروقا واسنا. اسكبي يا سحب دمعا واندبي أمجادنا، قطع الصمت وعودا وبروقا واسنا. فالسيف أصدق أنباء من الكتب في حده، بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في مدونهن جلاء الشك والضياء. لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب، حتى تركت عمود الشرك منعب، ولم تعرج على الأوتاد والطلب، فصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. عزمي وسيفي في درب الفدا تنقى، وهمتي جوزت من عزمة الأفقى. أسرجت خيل معالي مقصدي شرف، إيمان قلبي عظيم للعلا سمقى. نمت نحو الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ف فأعتذر بادئ ذي بدء لإخواننا الذين مكثوا في حر الشمس خارجا، وما كنت قد أعددت ذلك ولا علمت به، وإلا لاخترنا مكانا أوسع من ذلك، ولكن نذكر إخواننا بحر يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فهذا الذي تجدونه الآن من حر إنما يعوضكم الله عز وجل بكرمه، ونحن نحتسب ذلك عليه، أن يعوضكم سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يذهب عنكم حر جهنم. فلازلنا مع حضراتكم نغز السير لإعلاء نفسية المسلمين التي أخذوا الآن ينهزمون تترى هزائم متتالية ومتلاحقة أثنت عزيمة إخواننا من المسلمين الذين جهلوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أنكروا قانون الحروب وما دروا كيف تصول الخيول في ساحة القتال. فإنهم ما إن انهزموا هزيمة أو أخرى إذا بهؤلاء القوم تنثني عزائمهم ويرجعون إلى الوراء القهقرى. فمن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاركه نرشف هذا المنهج التربوي الذي هو بمثابة الإكسير النافع والدواء الناجع لهذه الأمراض التي لحقتنا، وهو بمثابة الترياق لإمالة نفوسنا إلى الله عز وجل حنفاء، لنعلم أن الغلبة لا محالة هي لديننا ولا محالة. ونحن ننظر لعدونا كما قلت قبل ذلك من عل، ونعلم أن الكرة لنا ولا محالة ولا شك في ذلك. وإن تغير نصرنا فإنما هو أو إن تأخر نصرنا فإنما هو من ذنوبنا. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب التي حجبت نصرنا، والتي طأطأت ونكست رؤوسنا. وموعدنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع غزوة الأحزاب الصغرى، وهي غزاة هوازن، حينما تألب الكفار جميعهم أو أكثرهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما هجموا عليه هجمة يريدون من جرائها أن يستأصلوا شأفته، وهيهات هيهات، لأن الله عز وجل قد عصمه من الناس وقد قضى أن يعلي لهذا الدين منارا. وأسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على القليل والجلل. وكان من أمر غزاة هوازن أن مالك بن عوف النصري لما علم بهزيمة المشركين وبفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم القرى مكة، وكان فتحا وسطوا إلهية وهجمة من السماء مباشرة، ذلك لأنه لم يجرد في هذه الغزاة سيف ولا نصر، بل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة بسطوة الله، واختبأ المشركون جميعهم في ديارهم، وجلجل قوله الندي العذب العربي كشقشقة الأرحبي. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن، فكمن المشركون في ديارهم. وهم الذين قد اشرأبت رؤوسهم بالأمس القريب ليستأصلوا شأفة رسول الله والمسلمين، فكمن القوم في دورهم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة متأطئا رأسه تواضعا لله عز وجل، حتى أن أسنونه وهو طرف لحيته كاد يمس متن راحلته من شدة أنه طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، وهو يرتل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ودخل النبي وفتح أم القرى، فاستشاط العرب غضبا، ولا زال هذا الريب والشك داخلهم يعمل، ولم يرضخوا لهذا الدين ولم ينساقوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمع هذا الفتح العظيم الذي فتحه الله على رسوله، إلا أن المشركين كانوا يحيكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين المؤامرات، ويجتمعون عليهم وما أشبه الليلة بالبارحة، التاريخ يعاد. فجاء مالك بن عوف النصري وجمع للنبي صلى الله عليه وسلم رؤوس العرب وأحابيشها، فجمع له جشم وبني سعد وقوافل من العرب إضافة إلى هوازن. وجاء هذا الرجل في جيش عرمرم، وأنزل مع ذلك خلف كل رجل منهم نساءه وأمواله حتى يقاتل الرجل ولا يرجع من أجل امرأته وعياله وأمواله. وأنصت جيدا إلى هذه الغزاة لتعلم أن الإسلام يكسر كل المسلمات. ليس للحرب قانون مسلم، لأن قدرنا بيد الله عز وجل، فإذا كان قدرنا بيد الله وأطعناه كسر الله المسلمات من القوانين، والتي يراها المرء بعيني رأسه مسلمة. قام مالك بن عوف النصري وهجم هذه الهجمة بهذا الجند العرمرم كما قلت، وكان في بني جشم دريد بن الصم، رجل كبير السن، لكنهم جاءوا به لأجل أن يتيمنوا برأيه في الحرب، فهو رجل خبير بالحرب، وأنا أكرر كلمة خبير لأعلمكم أن خبرته ما نفعت مع قدر الله عز وجل. فلما نزل القوم وبينما هم في حنايا الطريق، إذ قال دريد بن الصمة: من عليكم؟ فقالوا له: مالك بن عوف. فقال: أي واد هذا الذي نزلنا؟ فقالوا له: أوطاس. فقال: نعم مرتع الخيل هو، لا صعب درس ولا سهل دهس، يعني لا صعب تتكسر حوافل الخيل أو تؤذى وهي تجول فيه وتصول، ولا هو بالسهل الذي يمنع الخيل أن تجري سريعا، ليس هو بالحزن ولا اللين، بل بين ذلك. ثم قال: ما لي أسمع يعار الإبل، أو قال يعار البعير، ونهيق الحمير، وصراخ الصغير، ويعار الشاء. فقالوا له: إن مالك بن عوف قد حشد الناس، ومعهم مع ذلك أبناءهم ونساءهم وأموالهم، بل قد قال ابن كثير في تاريخه حتى أنه حشر معهم البط والأوز، ما ترك شيئا من أموالهم ليحفز الناس على القتال. فقال: أين مالك بن عوف؟ فدعوا له مالك بن عوف، فقال: يا مالك بن عوف، إنك اليوم سيد الناس، رجلا كبيرا لا تفكر بهذه الفكرة، إنك اليوم سيد الناس وكبيرهم، وإن الذي فعلت هذا لا يفعله أحد، ما لي أسمع الآن نهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. فقال له: لقد حشرت الناس ومعهم أبناءهم وذريتهم. فقال له دريد بن الصمة، وكان قد جهر بالبغض في وجهه وأنقض به، أي زجر وسبه، وقال له: يا مالك، والله إنك لراعي ضأن، وأنصت جيدا واستمع إلى هذا الخبير كيف يقول، حتى إذا ما قيل لك إن خبراءهم يقولون أو إن أساتذتهم يقولون علمت أن روحك بيد الله عز وجل، وهذا ليس يعلم، هذا الأمر ليس له كتب، إنما سطره الله في لوح لا ينساه الله ولا يضل عنه ولا يطلع عليه أحد إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك. فهو أمر لا يعلم وقدرنا بيد الله عز وجل. فقال له راعي ضأن والله يعني ليس مثلك يصلح أن يكون رئيسا راعي ضأن والله وهل إذا هزم الرجل لوى أو نظر إلى أهله وعياله إذا جرى الرجل منا خوفا وهلعا وهزيمة ينظر إلى عياله بعد ذلك إذا جرى الرجل من هذه الهزيمة لا ينظر إلى امرأته لأنه قد هرب بنفسه وهي أعز شيء عليه. فقال له وهل إذا انهزم الفارس يرجع أو ينظر إلى أحد خلفه إنك يا مالك بن عوف لا ينفعك إلا رجل بسيف. فإذا ما هزم أبقيت على أهلك وعيالك وأموالك وإذا ما انتصر فهذا يوم له ما بعد. هذا القانون الذي أعيده عليكم إن الرجل إذا انهزم لا يرجع أبدا ولو كان معه أهله وعياله. فسنثبت لك يا دريد بن الصم أننا باعتقادنا إذا انهزمنا رجعنا لولائنا لله ورسوله. سترون الآن أن قانون المعارك قد حطم. فلما قال ذلك لمالك بن عوف وكانت العصبيات قد أكلت قريش وقد أكلت العرب وتعصب كل رجل لرأيه فلما رأى منه ذلك قال له إنك شيخ كبير قد كبر عقلك كما كبر سنك. ثم قال يا معشر هوازن والله لو رجع أحد منكم عني الآن إلى قول دريد بن الصمة لأضعن ذباب السيف في صدري ثم أتكئ عليه حتى يخرج من صدري من ظهري. فلما رأى الناس منه ذلك رجعوا إلى رأيه ونزلوا على قوله. وذا من فضل الله عز وجل أن أيدك بأن يكون عدوك غبي فنزل الرجل وسبق إلى وادي أوطاس واختبأ في أحنائه حتى إذا ما نزل أحد في الوادي لا يرى أحدا. اختبأ الرجل في أحنائه وقال لهم إذا رأيتم محمدا وجنده فاكسروا جفون سيوفكم يعني لتعلم أن سيفك سيشهر لن يرجع إلى جفنه مرة أخرى. اكسروا جفون سيوفكم وأقبلوا في نحور الخيل. علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فأرسل عبد الله بن أبي حضرد وقال له انظر خبر القوم ولا تحدث فيهم شيئا وكن معهم. فدخل عبد الله بن أبي حضرد في ثنايا جيش المشركين وجلس معهم وعلم ما يدبر ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. فعبأ النبي صلى الله عليه وسلم جنده وكان قد علم أن صفوان بن أمية كان عنده 100 درع بما يلوذ بها من سلاح وعتاد وبما تحتاجه من عدة. فرجع إليه وقال أبا أمية هلا أقرضتني هذه الأدرع عندك لأستعين بها على الحرب؟ فقال غصبا يا محمد يعني أي لأنك ظهرت علينا أهل مكة تأخذ مني الشيء غصبا؟ قال أغصبا يا محمد؟ قال لا بل عرية مستردة يعني سأقترضه منك وأرده إليك مرة أخرى. وأمر صفوان أن يحمله معه إلى ساحة القتال. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ب10,000 الذين فتح بهم مكة وزاد عليهم الذين أسلموا من مكة بعد ذلك 2,000 فصار القوم عدتهم 12,000. وهذه الغزاة بخلاف الغزوات الأخرى فإننا في كل غزاة من بدر وإلى يوم الناس هذا أو إلى يوم مكة كنا أقل عدة وعتادا وقوة وخيلا من المشركين. أما اليوم فنحن بكثرة عدد ما اتفق لرسول الله أبدا في حياته لم يتفق له هذا العدد أبدا في حياته عليه الصلاة والسلام. لتعلموا أيضا ما قلته مسبقا وأتلوه وأكثر ليس للحرب قانون يرجع إليه ليس لها قانون لأنه كما قلت قدرنا بيد الله عز وجل. فخرج النبي في 12,000 وبينما هو في طريقه يقصد وادي أوطاس وقد دخل على هذا الوادي، فلما هبط رسول الله في الوادي انقض عليه القوم من أحنائه، وأخذوا يضربون في المسلمين ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، فانطلق الناس هائمين على وجوههم حتى قال جابر بن عبد الله: لقد رأيتنا نسبق الخيل. يجري الرجل خوفا وهلعا والسيف على رأسه عمال وبارقة السيوف ظاهرة كأنها الشمس في رابعة النهار، فانطلق جيش النبي صلى الله عليه وسلم منهزما، وتفرقوا عن رسول الله الذي لم يروه إلا أن وجد نفسه وحيدا إلا سلة من المهاجرين كان فيهم أبو بكر وعمر وإلا أبناء عمه كأبي سفيان بن الحارث وإلا عمه العباس بن عبد المطلب وسلة من المؤمنين معه قليلا. فلما نظر النبي إلى الناس قد هام كل رجل منهم على وجهه، وانطلق كما قلت حتى سبقوا خيولهم، هزيمة مدقعة جاءت على الأصل لا على الرأس، جاءت على الأصل لا على غيره لا على الفرع. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم، وهذا هو البريد الذي نرسله إلى دويد بن الصمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، يا أنصار الله وأنصار رسوله، يا معشر المسلمين، أنا رسول الله، يا أصحاب بيعة الرضوان، يا أصحاب الثمرة، يا أصحاب الفتح، يا أصحاب بيعة العقبة، يا أصحاب سورة البقرة، يا من نزلت سورة البقرة بين أظهركم بالمدينة، يا معشر الخزرج، يا معشر الأوس، أنا رسول الله، الكرة على نبيكم. رجل أقول لكم هائم على وجهه، انطلق لا يلوي على شيء من بارقة السهام، لكنها العقيدة في قلوبنا يا عباد الله، لكنه الدين الذي تحطم على عتباته، تحطمت على عتباته كل قاعدة للحرب. قال الذي يروي: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت القوم يلتفتون إلى رسول الله وقد جرت خيلهم من أفروجها. فانطلق القوم راجعين إلى رسول الله، يسني الرجل بعيره وهو يجري بأقصى سرعة، يسني الرجل بعيره، فإن أبى البعير أن ينسني جعل الرجل درعه في عنقه وقفز عن البعير وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بهذا النداء الشزي الندي العربي: لبيك يا لبيك يا لبيك، لبيك يا رسول الله، لبيك لبيك وسعديك، نحن بين يديك. هؤلاء هم العماليق، كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. انطلق القوم إلى النبي وهم في قعر الهزيمة، فما اجتمع حوله إلا 100. نظر النبي إلى القوم وهو واقف وحده، والعباس يشد لجام دبته، وأبا سفيان بن الحارث يشد لجام دبته، والنبي يضرب الدابة ليجعل نفسه في رؤوس الأسنة والرماح. حاله: ولقد نصبت للرماح دريئة كما يفعل الرئيس من القوم. نصب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للرماح، ونصبت نفسي للرماح دريئة، وكذاك إن الرئيس لذلك فعول. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قام بإزاء هذه الأسنة، لأنه رئيسا حقا وأميرا لقومه. قام أول القوم ليضرب المشركين، ليتحقق فيه قول الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فضرب دابته يريد أن يهجم على المشركين وحده صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وجد 100 القليلة، 100 وفقط من 12,000 قد اجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نظر إليهم وهم يقاتلون قال للعباس: ناولني حفنة تراب. فأخذ التراب في يده وألقاه على وجوههم وقال: شاهد الوجوه، الآن قد حمي الوطيس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فما هو إلا ريثما كما يقول جابر رضي الله عنه: ما رجع الذين فروا عن رسول الله إلا ووجدوا الأسرى مكتفين عند النبي صلى الله عليه وسلم. هزم هذا الجيش العرمرم بمئة، وفقط مع أنه قد فر منه 12,000، فهزم هذا الجند وحده بمئة صلى الله عليه وآله وسلم. لكنهم لم يكونوا 100 كأي 100، كما قيل إنهم في الألمعية 1,000، إن الرجل منهم في الألمعية 1,000، لم يكونوا 100 فقط. انظروا إلى النساء لتخبر النساء بأحوال النساء، فلو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فقر للهلال. إن المرأة ربما شربت رأسها أن تسبق أمة من الرجال لأجل أنها على الجادة وعلى دين الله ورسوله. أقبلت أم سليم وهي حبلى، يا معشر النساء، وهي حبلى حامل، أقبلت وقد ربطت بطنها برداء وهي تركض على جمل، وهي حامل تركض على جمل. فنظر أبو طلحة إليها وقال: يا رسول الله انظر إلى أم سليم. فقال: يا أم سليم ما شأنك؟ فقالت: يا رسول الله إني حبلى، ورأيت الكرة عليك فأقبلت إليك، ورسمعت صوتك فأقبلت عليه. ثم أخرجت من جيبها خنجرا طويلا وقالت: يا رسول الله لقد حست هذا معي حتى إذا ما رأيت أحدا من المشركين يريد قتلك بعجته بخنجري، بعجته بخنجر النساء. قالت: بعجته بخنجري. وكان رجل في القوم على جمل له أحمر لا يدع للمسلمين شاذة ولا فاذة إلا ضربها برمحه. فأقبل عليه علي الشاب: يا معشر الشباب، الذي لم يكن قد بلغ 30 عاما يومها، أقبل علي عليه وعرقب جمله من الخلف، ضرب الجمل في عرقوبه فقر، فأجهز الأنصاري على هذا الرجل وقتله. واجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، وانهزم عوف بن مالك حتى وقف على ربوة بعيدا عن أرض القتال والمعمعة، فوجد رجلا يركب فرسه ومعه رمح طويل وهو يحمله على عاتقه، وجاء يشتد وقد ربط رأسه بملاءة حمراء. فقال عوف بن مالك: هذا والله هو الزبير بن العوام، ولا طاقة لكم جميعا به، لا طاقة لجيش كامل بالزبير بن العوام. تعلموا الرجولة أيها الناس، هذه هي الرجولة الحق. فأقبل الزبير رضي الله عنه، فانطلق القوم جريا منه، فقتل منهم فئة غير قليلة، وانطلق عوف بن مالك. فلم يكن في أي غزاة أكثر جمعا ولا سلبا من هذه الغزاة، لأن الألوك الجاهل قد جاء بالقوم ومعهم نساءهم وأبناءهم ومعهم أمتعتهم وأموالهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحوز شيئا غفيرا كثيرا من هذه الأشياء والأسلاف، حتى أنه كان أكثر سلبا ما حصل النبي سلبا في غزاه مثل ما حصل في غزاة حنين. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبينما هو قائم صلى الله عليه وسلم قائم، نظر صفوان بن أمية إلى هذه الشاء والبعير الكثيرة بين الجبلين، فلما رأى النبي صفوان ينظر إليها وقد امتدت عينه لها، فقال له: يا أبا أمية، أيعجبك ذلك؟ فقال له: نعم يا رسول الله، واد مليء بالخير. فقال: نعم يا رسول الله، فانظر إلى الذي يدعو الناس ويؤلفهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فهي لك يا أبا أمية، كل هذه الشاء والبعير لك يا أبا أمية. فقال له الرجل: ما والله لا يطيب بذلك إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ودخل الرجل في دين الله عز وجل. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الأموال، إذ أعطى رؤوس الذين هم حديث عهدهم بإسلام أعطى الرؤوس منهم الغنيمة العظيمة، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وأعطى إلى الزبرقان بن بدر 100 من الإبل، وأعطى إلى الأقرع بن حابس 100 من الإبل. فقال قوم من الأنصار: إن رسول الله يعطيهم الغنيمة، وانظروا جيدا واستمعوا، إن رسول الله يعطيهم هذه الغنائم ويمنعنا، يعني يعطي هؤلاء ويمنعنا نحن وسيوفنا تقطر من الدماء، أي أننا نحن الأنصار الذين اجتمعنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعطي هؤلاء السلب كله ولا يعطينا نحن شيئا أصلا، ونحن الذين قاتلنا ونافحنا عنه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فقال: ليجتمع في قبة هذه وقيمتي الأنصار، ولا يجتمع أحد غير الأنصار. فدخل الأنصار جميعهم على رسول الله إجابا لطلبه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ ما هذا الذي بلغني عنكم وأنتم الدرع والدرع؟ ما هذا الذي بلغني عنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، إن الذي قال ذلك منا ليسوا بفقهائنا، وإنما هم من شبابنا وصغار السن فينا. لا يقول ذلك الشيوخ الفقهاء، لا يسب الناس الفقهاء، لتعلموا حقيقة الذين يقعون في أهل العلم الآن، وأنهم لا يزنوا في سوق الرجال شيئا، لأنهم قد وقعوا في الأكابر وهم حديثة أسنانهم وقليل علمهم. فقالوا: يا رسول الله، لم يقل ذلك فقهاؤنا، إنما قاله أحداث السن منا والشباب. فقال النبي لهم: واسمعوا جيدا، وانظروا إلى قلوب الذين ينتصرون، وها أنا الآن على مضي 7 أو 8 حلقات أذكركم بقلوب السالفين لتتمثلوا بهم وتتشبهوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا عالة فرزقكم الله بي؟ ألم تقولوا كذا وكذا فرزقكم الله بي؟ ألم تكونوا أعداء فجمع الله بينكم بي؟ فقالوا: الله ورسوله أمن، يعني لله المنة ولرسوله. فقال النبي: لو شئتم قلتم كنت كذا وكذا فآويناك، يعني لو شئتم قلتم كنت طريدا معادا من أهل جلدتك وبني جلدتك فآويناك. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أتدرون من أنتم؟ والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، يعني لو مشى الناس في شارع عظيم ومشى الأنصار في زقاق ضيق لمشيت خلفكم لحبي لكم، لسلكت شعب الأنصار. والله لولا الهجرة لوددت أن أكون رجلا من الأنصار. يا معشر الأنصار، ألا تريدون أن يرجع الناس بالشاء والبعير يحوزونها إلى رحالهم، وترجعون أنتم إلى دوركم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جابر رضي الله عنه وغيره: فجعل كل رجل منهم لحيته في صدره وبكى حتى سمع لهم خنين، حتى سمع لبكائهم صوت، هذا الخنين الذي ينتج عند كثرة البكاء وعلو الصوت، حتى سمع لبكائهم خنين. وقالوا: الله ورسوله أمن، تبنا إلى الله عز وجل وإلى رسوله. وانقضت هذه الغزاة بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين. وكان بعد ذلك العام الذي يسمى عام الوفود، فقد جاء في العام الثامن الوفود من العرب زرافات ووحدانا لتتوب على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون في دين الله عز وجل أفواجا، وما ذلك إلا ببركة مناهضة العدو. وهذا الذي أفصله حينما أزيل على فوائد هذه الغزاة إن شاء الله عز وجل، لكن هذا هو الذي سأزيل عليه في الخطبة الثانية. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتقصر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد اكتظت هذه الغزاة يا عباد الله بالفوائد، وما جئت اليوم لأحكي لكم حكاية أو قصة من السالفين فحسب، وإنما جئنا نرصف منها المنهج الذي نستطيع من خلاله أن نناوي عدونا، إذ قد هزمنا في كل شعب وواد وفي كل معركة وميدان. فلا يستطيع المرء الآن أن يرفع رأسه خزيا وعارا وشنارا مما يحدث لإخواننا في أصقاع الأرض كلها. فنحن نأخذ الآن المنهج الذي يجعلنا كأسلافنا يوم أن انتصروا على أعدائهم ووطأوا رؤوسهم بأقدامهم، فكانت البسيطة كلها ترتعد وترتجف من الهجمة العمرية أو الهجمة الصلاحية. كان الناس يرتعدون من أمرائنا وأئمتنا يوم أن كان لهذه الأمة قوة وشوكة. فعود على بدء كما قلت والتاريخ يعاد، نأخذ منهجنا من منهج رسول الله وصحبه حتى نستطيع أن نغز السير إلى الله عز وجل. فيستفيد المرء من هذه الغزاة الرد على هؤلاء المشاغبين السفلة الصبية الذين يقولون أن غزو الغرب لهذه الدول العربية المسلمة إنما هو رفعة لهم وزيادة في تمدنهم، ويقولون ما تمدنت قرية ولا قبيلة قط إلا لما دخلها هذا العدوان، ويقولون ما ارتفع شأن أمة قط إلا لما غزيت ولحق بها هذا الذي يسمونه الاستعمار زعما. فهذا هو قول الأزيال الذين عبدوا القوم من دون الله عز وجل. هؤلاء قد نفث الشيطان في صدورهم فاجسموا على صدورهم واقرأوا آية الكرسي يبرؤون. هؤلاء هم الذين أقنعوا الناس بهذا الفكر السافل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن مالك بن عوف قد جمع له الناس وأراد غزو بلاده خرج إليه ووقف في نحره وحده، حتى أن الناس قد انشمروا عنه، ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وحده وفقط بإزاء هذه الرماح والأسلة. قام ليقرر عندكم هذا المبدأ، أننا لا نترك لهؤلاء الأعداء مجالا، ولا نترك للغزاة مجالا، ولا تبارك الأرض بهم أبدا، بل نموت على أعتابها يكون ذلك خير لنا. فهذا الجهاد هو الفصل بين الجد والهزم، هذا الجهاد وقتال الأعداء هو الفصل بين هذه الخطط وهذا المكر الذي يحيكونه لنا. فالسيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب، حتى تركت عمود الشرك منعفرا ولم تعرج على الأوتاد والطلب. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. نعم، هذا السيف هو الفصل بيننا وبين أعدائنا، وقد فشل معهم فشلت كل المحاولات، فلا يصح معهم سلام ولا يصح معهم كلام. إذا ما هجم هؤلاء القوم على أرضنا فنقول لإخواننا قاتلوهم إلى آخر قطرة من دمائكم، فهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا تيأسوا من العصاة أبدا، ولا تيأسوا من الشباب أبدا. هؤلاء المتسكعين على النواصي أعلم أنهم قد تحللوا من دينهم، لكن الخير فيهم. قالت عائشة: ولدت بين أبوين مسلمين، أو قالت: لم أعقل أبواي إلا وهما يدينان الدين، يعني دين الإسلام، وهذا إن دل فإنما يدل على فضيلة الرجل الذي نشأ بين رجل مسلم وامرأة مسلمة. فهؤلاء الشباب العصاة وهؤلاء الشيبة العصاة لا تيأسوا منهم أبدا. لقد نادى النبي بصدق يوما على هؤلاء الأنصار فرجع كل رجل منهم تائبين إلى الله ورسوله وقاتلوا معه حتى رفع الله عز وجل تلك الراية. فلا تيأسوا من دعوتهم فإن الخير كامن فيهم إلى يوم القيامة إن شاء الله عز وجل. وثالثا وأخيرا لا أعلم محبا لله ورسوله إلا وعينه تجود. لا أعلم رجلا قسى قلبه وعينه جامدة ويظن بعد ذلك أنه في ذروة المسلمين المؤمنين أبدا. إن الذي يجود بعينه هو من رأس المؤمنين المحبين وهي علامة المتقين وأمارة الصادقين. روى ابن الجوزي في التبصرة رحمه الله ورضي عنه قال رحمه الله: كان شابا قد أسرف على نفسه في المعاصي، ومر هذا الرجل يوما على قبر فوجد عظما ملقى فغمزه بيده فتفتت، فقال: أصير وأنا بعد عمر مثل هذه العظام؟ ثم رجع الرجل إلى أمه وقال لها بصوت خاشع خافت: أماه، لو أن عبدا أبقى أي هرب من سيده ثم أمكن الله سيده منه، فماذا يفعل هذا السيد بعبده؟ قالت: يا بني، يوثق رجله ويده ويلبسه الصوف ويشد عليه في المعيشة. فقال: يا أماه، فافعلي بي مثل ما يفعل بالعبد الآبق، فوالله لا أنا أشر منه، لقد عقدت الله عز وجل. ثم دخل الرجل في محرابه وأوثق نفسه واجتهد في عبادة الله عز وجل حتى كان إذا هجم الليل عليه بكى بكاء ذا خنين وصوت يبكي لبكائه جيرانه وأقاربه ومن سمع صوته. فقالت له أمه يوما: يا بني، ألا تريح نفسك؟ فقال: يا أماه، الراحة أريد، إنما أردت بهذا النصب والقيام الراحة لنفسي. فسمعته أمه يوما وهو يقرأ من الليل، فمر على آية من كتاب الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فشهق الرجل وأغشي عليه وأخذ يبكي بكاء شديدا حتى غاب وعيه عن الدنيا، وحتى ظنت أمه أنه قد قضى، فالتفتت إليه وقالت: أي بني وقرة عيني، أين اللقاء؟ متى اللقاء؟ وعلمت أنه يجود بنفسه. فقال: يا أماه، إذا لم تلقيني في عرصة القيامة فسلي مالكا عني، أي سلي مالكا خازن النار عني. ثم شهق شهقة وخر ميتا. فخرجت أمه تولول وقالت: يا أيها الناس، هلم إلى الصلاة على قتيل النار، هلم للصلاة على قتيل النار. فلم يرى أكثر جمعا ولا أغزر دمعا من هذا اليوم. فهذه والله علامة المحبين، كما بكى أصحاب رسول الله الطيبين. علامة المحبين البكاء، هذه علامة المحبين وأمارة الصادقين وصفة القانتين المخبتين. فيا كثير المعاصي أين الدموع الجارية؟ ويا أسير المعاصي، أما تتوب إلى الله عز وجل توبة تائبة؟ ويا مبارزا لله عز وجل بالقبائح والمعاصي، أتصبر يوما على الهاوية؟ يا ناسيا لذنوبه والصحف للمنسى حاوية، وأسفا لك إذا جاءك الموت وما تأهب، وحسرة لك إذا عرضت عليك التوبة وما أجبت. فتوبة يا عباد الله إلى الله تائبة، وأوبة إلى الله عز وجل آيبة. واجعلوا هذا اليوم علينا جميعا يوم توبة. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو عفو ومني. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، كما كان من توفيق